السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، والحديث يتعلق بالإيلاء. وعلى عادة المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يختصر اختصارا شديدا، كما قد سمى كتابه غاية الاختصار. فأقول بالله تعالى التوفيق إن معنى الإيلاء الحلف، ومنه قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي. أي أنه لا يحلف، لكن إن حلف لابد وأن ينفذ. ومن المعنى قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف أهل الفضل منكم والغنى أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم ألا يعطي مصطح ابن أثاثة أو أثاثة على قول، لما طعن في أم المؤمنين عائشة وبراها الله. فالشاهد من كلمة ولا يأتلي أي ولا يحلف. فنرجع إلى الآية المتعلقة بهذا الحكم الشرعي الذي يلحق أبواب المفارقات الزوجية، هو حكم الإيلاء في كتاب الله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي للذين يحلفون ألا يقربوا نسائهم. فيقول الشخص: أقسم بالله ألا أقرب زوجتي. هذا يسمى آلة من زوجته، يسمى مؤلي يعني حالف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه شهرا، يعني أقسم على ألا يدخل بيت نسائه لمدة شهر عليه الصلاة والسلام، واعتزلهن في مشروبة، والحديث في البخاري ومسلم. المؤلي هذا له أن يرجع، المؤلي له أن يرجع، يعني الذي قال أقسم بالله ألا أقرب زوجتي، يعني بجماع له أن يرجع. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. ولقوله: إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فللمؤلي أن يرجع، وله أن يتم ما آل عليه بالضوابط التي ستأتي. هذا الذي قال لزوجته أقسم بالله ألا أقربك مطلقا، هكذا أطلقها، أو قال أقسم بالله ألا أقربك لمدة سنة مثلا، فنقول له: تعال، أقصى مدة يسمح لك فيها أربعة أشهر بالأشهر الهلالية العربية، وكل الأحكام الشرعية تبنى على الأشهر الهلالية القمرية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قل له: تعالى، أقصى مدة مسموح لك فيها بها أن تمتنع عن زوجتك أربعة أشهر، إن رجعت فإن الله غفور رحيم ومشعر بأنه آذى المرأة، مشعر بأنه آذى المرأة بدليل قوله: فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فنقول لهذا المؤلي: تعالى، أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، إما أن تجامع زوجتك وإما أن تفارقها، لأن الكتاب العزيز ما فيه إلا الاثنين، ترب في إنفاءه فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا اختلفت أقوال العلماء على النحو التالي. فريق من أهل العلم قالوا إذا مرت 4 أشهر ولم يراجعها أجبر على الطلاق، وقوله تعالى في إنفاءه هذا قبل مضي 4 أشهر، إنفاء قبل خلاص غفر الله له، وإن ترك الأشهر 4 تمر فقد بانت منه واحتسبت تطليق، احتسبت تطليق. فهذا قول. قال إن قوله تعالى في إنفاء أي فاء في خلال 4 أشهر. قال فريق آخر هذا المؤلي يأتي به القاضي ويخيرها، إما أن تطلق وإما أن ترجع من توك تجامع الزوجة. إن أبى طلق عليه القاضي، يعني القول الأول أن الطلاق واقع إذا انتهت 4 أشهر، وقوله في إنفاء فإن الله غفور رحيم إنفاء في خلال هذه المدة الزمنية. القول الثاني أن القاضي يأتي به ويخيره تفيء أو تطلق. القول الثالث أن المؤلي يوقف، يعني يحبس، الوقف يعني الحبس، يحبس إلى أن يقول وإلى أن يجبر على المراجعة. فهذه 3 أقوال للعلماء، وبكل قول قال فريق من أهل العلم المسألة ليس فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الذي يصنع بهذا المؤلي يحسم هذه الاختلافات. فعلى ذلك إن كنت في بلدة تقلدت مذهبا ومحاكمها تقلدت مذهبا في هذا الباب، سر على ما تسير عليه محاكم بلدك حتى لا تحصل حينئذ اختلافات. هذا ابتداء. من العلماء من يقول إن الإضرار يكون بالامتناع عن الزوجة 4 أشهر فما زاد، فيكون الزوج الممتنع من غشيان زوجته لمدة 4 أشهر فما زاد ظالم لها، لأن الله جعله غاية للإيلاء، غاية للإيلاء. وأوردوا في هذا الباب أثرا عن عمر سنده فيه بعض المقال أن عمر كان يتفقد أحوال الرعية ليلا فسمع صوتا من داخل بيت تقول المرأة فيه تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت فوالله لولا الله إني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فرجع إلى حفصة يسألها كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، قالت 4 أشهر أو 6 أشهر على الشك. قال لا أحبس أحدا من الغزاة أكثر من هذا. لكن سنده فيما قال لكن استؤنس للمعنى بقوله للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، واستأنس آخرون أيضا لهذا المعنى بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. هذا حاصل ما في هذا الباب. لكن إذا لم يأتي الرجل أهله دون يمين لا يكون مؤلي. افترض أن الرجل هجر زوجته مدة زمنية لا يدخل في المؤلي لأنه ما حلف. فإن كان لعجز فهو معذور في عجزه، لكن في حالة عدم الحلف كان في عجز فهو معذور لعجزه. لكن الإشكال هب أنه آلى وهو في عافية وبعدها مرت 4 أشهر وقيل له تأتي على، قال أنا عاجز ما أستطيع. فهنا من حق المرأة أن تطلق وتأخذ كافة حقوقها كمطلقة ده متضررة، ويكون الطلاق طلاقا للضرر، وتأخذ كل توابع هذا الطلاق الذي كان للضرر. هذا باختصار في هذا الباب. أحد له سؤال في الإناء؟ تفضل. الحالة الثانية ما هو الفسخ تطليق عند الجمهور، الفسخ تطليق. نعم تفضل. الأربعة أشهر يحسبوا من العدة إذا طلقت؟ لا، إذا طلقت ستعتد. الذي يقول لا يحسب من العدة قوله لعثمان، أن عثمان رضي الله عنه في مسائل الفسخ أو الخلع له أكثر من قول. عثمان يقول رضي الله عنه تعتد المختلى بحيضة واحدة، ويقول في قول آخر إن طال بها العهد لا عدة عليها، يعني إذا الزوج بعيد عنها سنة أو في دولة ثانية سنة واختلعت، رأي عثمان أنها لا عدة عليها إن طال بها العهد. يعني عثمان يخالف في جزئيتين، وابن عباس معه، ابن عباس يوافقه في الأولى، وما وجدت عن ابن عباس قولا في المسألة الثانية يوافقه أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وعثمان له رأي أنه هي حيضة واحدة، ولكن إذا طال بها الأمد في البعد عنه لا تعتد أصلا. هذا قول عثمان، لكن جمهور على أنها تعتد. تفضل. لا، عليه كفارة يمين في الإلاء، إذا رجع عليه كفارة يمين لأنه آلة. نعم. قلنا تعتد. أيوة أنا أقصد يعني. في معرض الإجابة عليه يعني. جزاك الله خير. نعم تفضل صحيح. لا ليس من، ليس في كتاب الله ذكر البيت. لا، ما هو الهجران صفته إيه؟ ما صفة الهجران؟ الهجران قد يكون في البيت بدون كلام، قد يكون خارج البيت، وقد يكون وحديثها فيه كلام شوي، فيه بعض الكلام، لكن عموما وهجرنا في المضاجع. بس يقول هل يلزم أن أكون متواجدا في البيت كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان؟ لكن إذا ما التقوا، يعني أنا خاصمت أخا في الله، خاصمته ولكن أنا في مكان بعيد ولا أراه ولا يراني، فالهجران ثلاثا حينئذ في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأن يلتقيان، فهنا ما حصل اللقاء فخرجت من الاسم لهذا. نعم شيخ. هي يمين، يمين بأسماء الله وصفاته، يعني قال وشرف جدي، من مالي جدك شرف؟ قصة كعب بن مالك في الهجران 50 ما بلغ 14. نعم. ما هو مذهب، انت حافظ المذهب الشافعي يا ابا طارق؟ شوف، درس في الأزهر، كان الأزهر أولا له شأن عظيم، اللهم بارك في أبي طارق، وقل بلغ من العمر 85 عاما وحافظ نص المذهب الشافعي في مسألة الإيلاء. ماذا يقولون يا أبا طارق؟ إذا آل الرجل من زوجته أكثر من 4 أشهر فهي مولية منه ولا صحبة ولا يصح زوجها إلا بعقد جديد. يعني يعتبرون أن مرور الوقت فسخ للمفارقة، تلقى بين. جزاك الله خير. أعطيه عسى لن يعيد. الله يكرم، جزاك الله خير. سؤال آخر في الإله بر. آل النبي شهرا فاعتزلهن، وهذا كلام يرد على أبي الصهيب به، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه شهرا اعتزلهن، ترك البيت في مشروبة له. نعم نعم. هي أبو بصير قالت لي بس أنت طيب وفي لا تؤلي أكثر من 4 أشهر، ابتعد عن الزوجة، تكتفي شرك. أربعة أشهر إذا رؤية هلال الشهر الخامس، إذا على حسب البداية، لأنت ممكن تقولي من نصف الشهر، إذا جاء نهاية اليوم راحت عليك على مذهب الشافعي، ليست بزوجة لك. نعم. ما هو شوف يا شيخ، إنه يأتي بالإله لازم يرجع، لازم يرجع يخشى. لكن أنت تعرف أن الله لما ذكر الرجعة في الطلاق قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا أردت إفسادا ما ترجع بهذه الطريقة، ما إذا كان قصد الإضرار يعاقب بنقيض قصده. بارك الله فيكم. نعم. ما أدري المحاكم المصرية بما تقضي الآن، ما في مصر أظن قضية إلى عرضت على المحاكم، ما أظن أنه غير منتشر. إخوانك بس المتفقين هم اللي بيطلعوا الأشياء دي. جزاك الله خيرا.